شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الشيخ يقول هذا السائل: ما هي الأدلة التي تدين الصعافقة هنا بالجزائر؟ ما زالنا في هذه الأدلة، الله يهديك ويصح. ادخل التصفية، كاين ما قال لأحد أبنائنا البررة الأوفية أخونا عواد المستغانمي، له قريب منكم، له ما قال: الأدلة التي تدين الصعافة، كل دليل بالرابط، اللي بالصوت بالصوت، واللي بالصورة بالصورة، واللي بالمكتوب مكتوب، والحمد لله رب العالمين. والله ما افترينا عليهم ولا افترى عليهم مشايخنا، لا الشيخ محمد بن هادي ولا الشيخ فركوس حفظ الله الجميع. ويعني هذا الناس خذوا من وقتنا الكثير يا إخوان، ومن المفروض وقتنا عزيز، وهذه العزة الله جل وعلا لأجلها يسألنا عن هذه الأوقات. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل من بين هذه الأمور التي يسأل عليها، وعن شبابه فيما أبله، وعن عمره فيما أفنى. نبقى وحنا 3 سنوات وحنا في القيل والقال، أدلة أدلة أدلة، خلونا من هذا. وأنا نصيحتي لأبنائي وإخواني جميعا ألا يشغلوا أنفسهم بهؤلاء. الله جل وعلا قد أظهر الحق، والحق قد يظهر لطائفة وقد تعمى طائفة أخرى عنه. ولهذا احنا دائما وأبدا من دعائنا ربنا جل وعلا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، صح ولا لا؟ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فنحمد الله عز وجل على أن أوضح لنا الحق وأظهر لنا الطريق، ووالله ليس لدينا أدنى شك في هذا الذي نحن عليه ونعتقده، ونسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا عليه. فأتركوا الاشتغال بهؤلاء، احنا الذي أوجب الله علينا من حقوقهم علينا نحسب أننا فعلنا وبينا الحق ونصحنا الجميع، لكن احنا هذا الذي نملكه. إذا كان الله عز وجل قال لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فكيف بنا نحن؟ نحن ربما نحزن على بعض الناس، يعني تكون تحسن به الظن وتشوف أنه تحسبه من أهل الخير والصلاح، ثم يجرفه التيار بسبب الصحبة السيئة وبسبب البطانة الفاسدة، وهذا مع الأسف الشديد يعني. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.